كي البدر انا لقيتك في ارضي حتيتك داويتك سقيتك كيف مرت وما لقيتك يوم نحكي مع مطاري اللي تتفكر افعالي حبة تاخولي بثاري وتبعث لك تسونامي تتكلم عاملهم ناو ناكس بلا حس I came here to break it down this is us تتكلم عاملهم ناو ناكس بلا حس I came here to break it down this is us وما شعب مريض وجف عليهم الأقلم